وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الوجه الثاني من وجوه الرد على شبهة التخيير المشروط الذي نقله السيد الشهيد عن السيد الكوفي، موجود له في التقريرين، تقريره وحاصله إن تقييد دليل البراءة برفع التنافي لا ينحصر بما اقترحه الشيخ العراقي من تقييد البراءة لكل طرف بعدم ارتكاب الطرف الثاني، هل هناك شكلان آخران للتقييد؟ أشكال للتقييد ثلاث: ألف ما اقترحه الشيخ العراقي وهو أن نقول هذا حلال بشرط ترك ذاك، وذاك حلال بشرط ترك هذا. أن قيد الأصل في كل طرف بشرط كونه أولا، فالذي يرتكب أولا هو المباح دون ما يرتكب ثانيا، المباح إن ارتكب قبل الثاني ارتكب أولا، والثاني مباح إن ارتكب أولا. جيد. التقييد الثالث: تقييد الأصل في كل طرف بما إذا كان الطرف ثانيا، فالإناء الأول مباح إذا ارتكب ثانيا دون ما إذا ارتكب أولا، فالذي يرتكب أولا محرم، ولكن لو عفى المكلف وارتكب أحد الإناءين حل له الثاني، لأنه أشبه بجائز السرور كيفما كان مزاحة بأتنا هو المناسب أن يحرر، لكن إهنانة هكذا محتمل. إن أنا ماذا؟ إذا ارتكبت الأول وعطيته فالثاني يصير حلالا، وعليه فأنحاء التقييد ثلاثة، ولا ينحصر في الأول في الشكل الأول ومعه، فيقع تعارض بين أنحاء التقييد واقتراحاته فتتفاقط جميعا ومن ضمنها المهم هذا المتفق عليه واقتراح الشيخ العراقي وهو التقييد المشهور كله بينت أمس. هذا اليوم أقول وينبغي الالتفات، هي تكمل لهذا اليوم، وينبغي الالتفات الفارق بين التخييل المقترح من قبل الشيخ العراقي والتقييد بشكل باء المقترح من قبل سيد الخوف إن الفرق بينهما يظهر فيما إذا ارتكب المكلف الإناءين أو ترك كلا الإناءين فإنه لو ارتكبهما معا وقع محرمين على صيغة على شكل ألف إذ حلية كل واحد مشروط بشرط الآخر وحيث لم يتحقق شرط المذكور فيحرم كل منهما ولا يكون مباح بخلافه كتقييد في بشكل باء بشكل باء ان الاول يقع مباحا والثاني يقع محرما هكذا لو تركا معا ايه هيك اعتمد على تبين شنو ثواني ها ايه يكفيني لاظهار الفرق عن هالمقدار وهكذا لو تركا معا فان الثمره هي انه بناء على صيغه الف حيث ثابتا لكليهما لفرض تحقق فرض الترخيص في كل منهما بينما على صيغة باء يصير فعليا بالفعل هذا مرخص فيه لتحقق شرطي بعد لا هذا ترخيص فعلي لكليهما مو الشيخ العراقي يقول هذا مباح انت ركبه وانا ذكرت ركبه انا يو لا هذا مباح والثانية مباح بشرط ترك الاول وانا تارك الاول بالفعل والثانية يجب ان يكون مباح بالفعل فإباحة وهذا احد النقود التي جابت على الشيخ العراقي ما يعني بينما على صيغة باء يكونا مباحين معا بل ما يرتكبه بل يكون المباح أحدهما وهو ما يرتكبه المكلف أولا بعد ذلك مطلب ثاني لو ارتكبه دفعة واحدة زين فأنا بدي أبين شنو الثمرة البيانات زين يرد على الوجه الآن تمام الشهادة كان استدراك علماني هذا حاصل، هذا حاصل الوجه الثاني المقترح من قبل السيد الكوفي، ويرد عليه مذكر يقع بين أنحاء التقييد الثلاثة عارض وشنو تتفاقد جميعا بما فيها استراح وانحراف. ممكن أن يقال إن الشيخ العراقي لو سحب يده عن اقتراحه بالرغم من ذلك لا يمكن الأخذ تصيغ المقترح في باء وجيم، يتعين التقييد بما اقترحه شيخ العراق. الوجه في ذلك ما قضاء إطلاق أصل الليه هو أن كل إناء حلال سواء ارتكب أولا أي قبل ثاني أو ارتكب ثانيا أي بعد إناء الثالث، ارتكب ثاني أي ارتكب ثاني أنا قلت أو ارتكب شنو أو ارتكب ثانيا بعد ثاني هو إناء أكو هذا إناء هذا إناء مقتضى إطلاق الدليل هذا الأول أي الإناء الأول هو حلال حتى لو ارتكب شنو قبل الثاني الثانية هو هذا الإطلاق وهو مباح حتى لو ارتكب ماذا بعد هذا الإناء الثاني. المطلب أنه هو أوضح من أن يحتاج إلى ذم التوضيحات الزائية التي بحيان تشكيل أصبروا لي شوية قليلا أصبروا لي مقتضى إطلاق أصل الإباحة هو تكرار هذا هو حلية كل إناء سواء ارتكب أولا أو ارتكب ثانيا وتقييده حيث بما إذا كان أولا ليس بأولى من تقييده بما إذا كان ثانيا إعمال أحد التقييدين دون الثاني ترجيح إلى مرجع ومعه يتساقطان ويبقى إطلاق شنو سالما لأنه لا يمكن أن يقيده أحدهما دونه هذا بخلاف التقييد المقترح من قبل الشيخ العراقي إنه يلزم من اعماله محذور الترجيح بلا مرجح. هو يقيد إباحة الإناء الأول بشرط ترك الثاني. وتقييد الثاني بشرط ترك الأول، فهو يحمل التقييد في كلا طرفين، ولا يوجد معارض للتقييد المطلق. انه لو كان معارض فهو ها لا ها فهو النية والإناء حتى مع ارتكاب الآخر وهذا لا يصلح للمعارضة في الآخر، كيف يكون الأول شنو مباح؟ إن ذلك يعني التركيب المخالفة القطعية، فالتقييد المقترح من قبل الشيخ العراقي بلا معارض، لأن معارضه إما قم بحلية كل إناء حتى ارتكاب الآخر وهو باطل لما تقدم، لما تقدم من أنه شنو يعني يلزم الترخيص المخالفة قطعية، أو أن المعارض هو مولانا مولانا، أو أن المعارض هو مولانا مولانا شنو المعارض. صرحه السيد فوئي، وقد قلنا إنه في نفسه مرفوض حتى لو صعب العراقي يده عن اقتراحه. ان قلت ما ذكره السيد الفوئي ممكن توجيه قبوله أن تقييد الإباحة بما إذا كان الإناء ثانيا غير معقول في نفسه، تبقى الصيغة المعقولة وتصير معارضة علما لألف، ثم التفاقد بين ألف وباء بعد حذف جيم من الكتاب. عدم معقولية صيغة جيم في نفسها، أن تقييد الإباحة بما إذا كان الارتكاب ثانيا تلزم الترخيص في المخالفة القطعية ارتكاب الإناء ثانيا، يعني تحقق ارتكاب مطلق للإناء آخر. أول أسمي آخر كيف مع الارتكاب المسبق أحد الإناء يكون الترخيص ارتكاب ثاني للإناء الآخر الثاني يكون ترخيصا في مخالفة القطعية، وحيث إن الترخيص في المخالفة القطعية غير معقول تسقط هذا التقييد في نفسه عن الاعتبار. قلت واضح في الحقيقة، لكن بعض المرات واحد يغفل لأجل أن المطلب هو في هكذا. قلت إن الترخيص في الإناء في الارتكاب الثاني إن صفقا افتراض ارتكاب مسبق، ولكن ذلك لا يعني أن الارتكاب المسبق قد وقع مرخصا فيه، مولى يقول إنك لست بمرخص في الارتكاب الأول، ولكن لو عصيت فارتكابك للثاني مرخصا فيه. لا يعني الترخيص في كلا الارتكابين، بل في خصوص الارتكاب الثاني أقلت الحديث. هذا لأجل أني أطلت فيه شوي ونبي دقة وصهرت لب اللباب أبيه، لب اللباب شنو أبيه. حصيلة الجواب على الوجه المذكور أن يقال بأن المعارضة بين أنحاء التقييد الثلاثة غير مسلمة من ناحية أن مقترح من قبل السيد الخوئي هو مرفوض في نفسه حتى مع سعد الشيخ العراقي يده عن اقتراحه، لأن السيد الخوئي اقترح تقييد دليل البراءة بما إذا كان الارتكاب أولا، فهذا ليس بأولى من شقيده، بما إذا كان ثانيا. فإعمال أحد الشقيدين باطل لأنه بلا مرد، وإعمالهما معا إعمالهما معا يعني شلون؟ يعني أنا مرخص فيه سكته أولا أو ثانيا. لا يمكن أيضا لأنه يستلزم ماذا؟ ترخيص المخالفة القطعية. يتعين رفض كلا التقييدين فيبقى التقييد الذي ذكره الشيخ العراقي بلا معارضة. وإذا قيل هاي سكن الاسترطة غير مهمة في الحقيقة، وإنما أنا استرطة لأنه حقق طالب في مثل هذه التوهمات إلى ذهني باعتبار الفكرة بعد لم تطبق في ذهني جيدا فتأتي مثل هذه التوهمات. فإذا قيل لأن صيغة التي اقترحها الشيخ العراقي السيد الخوئي صيغة باء معقولة ولا تعارضها صيغة جيم، لأن الترخيص في الارتكاب الثاني في نفسه غير معقول، إذ هو ترخيص في المخالفة القطعية. إذا قيل هكذا نجيب لأن الترخيص في الإناء الثاني لا يستدعي، في الارتكاب الثاني لا يستدعي الترخيص فيما في الارتكاب الأول، بل المقصود لو عفى المكلف في الارتكاب الأول فهو مرخص، فهذا لا يسبب الترخيص في المخالفة. هذا انتهينا من عدة الوجه. الوجه الثالث من وجوه الرد على شبهة التخيير المشروط ما أفاده المرزا في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 245. حاصله إن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة لازم ذلك أنه متى مسح لأحدهما كمين تحال الآخر، وحيث إنه في المقام يستحيل الإطلاق. اعتبار ليش يستحيل؟ اعتبار أنه يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، فيلزم امتناع التقييد أيضا، أي تقييد الترخيص ب ب ب ب ب شنو؟ تقييد الترخيص في كل منهما شنو ب شنو؟ في الآخر هذا مستحيل بعد يصير، لأن إطلاق الترخيص في كل واحد لدى فعلي حتى عند فعلي الآخر هذا معنى الإطلاق غير ممكن لأنه ترخيص المخالفة قطعية، فيمتنع تقييد الترخيص في حالة ترخي الآخر، لأنه متى مس حالة إطلاق يمتنع تقييد الترخيص حالة ترخي الآخر، لأنه إذا استحال الإطلاق استحال التقييد. هذا شنو الجواب؟ هذا أطيت على رقم الصفحة خاف واحد ما يصدق أنه لا يصدق أنه موجود ويقوله المرجع، فلذلك أعطيت هذا رقم الصفحة بشدة كبيرة. إن شاء الله هم صلي على محمد وآل محمد.